بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا النهاردة يا إخواني الجمعة 16/12/2011، قبل قليل الساعة 3 ظهرا وصلنا إلى مطار باريس، والحمد لله رب العالمين. عندنا النهاردة مؤتمر، وغدا هنبدأ المؤتمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أنحاء العالم. سيحضر هذا المؤتمر عدد كبير جدا من الناس، مسلمين وغير مسلمين، يهود ومسيحيين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل في نصرة دين الله عز وجل. وإحنا بنؤكد يا إخواني وأخواتي على وجوب الاهتمام في هذه المرحلة بالدعوة، وألا تشغلنا السياسة عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعن توضيح منهج النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على اتباع السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن آخر ساعة من يوم الجمعة يا إخواني وأخواتي، لا ننسى الدعاء أن يحقق الله جل وعلا النصر للمسلمين جميعا في كل مكان، وأن تعود علينا السنة القادمة وقد حرر الله جل وعلا الأقصى، وأقام في دول المسلمين من يحكم شرعه ويطبق سنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.